كأنه يكتب ثم يسمع وغير ذلك، فتأتي المذاكرة فتشحذ هذا الذهن وتنبه على دقائق لا يتنبه إليه الإنسان إيش دون هذه المذاكرة. والمذاكرة لها يعني مقاصد كثيرة، لكن هنا كما ذكر عن علقمة وإبراهيم تذاكر الحديث أن حياته ذكر، من سر أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث من لا يشتهي، يعني كما كان يأتي إسماعيل بالرجاء ويحدث أبناء الكتاب الأطفال ما يعرفوا، ويحدث الزهري جاريته الأعمش حينما كان يغضب ومتعسري كان يعني يمتنع أحيانا عن التحديث، فتجيش الأحاديث في صدره فيذاكر الشاه شاته، فإذا كان قال بعضهم يا ليتني كنت شاة الأعمش. طبعا مذاكرة تظهر ما عند الإنسان من معارف وعلوم، وهنا الأسانيد تظهر معارف العلوم والأسانيد، لذلك يعني تجد بعضهم يقول ذاكرت فلان وفلان فاشتفينا بتلك المذاكرة. ليش؟ يعني شوفوا الإمتاع، اشتفينا كأنه مريض حتى يذاكر فاشتفينا، يعني شبع من هذا، واضح؟ وهذا حقيقة كما قال بعضهم، قال حفظ سطرين خير من وقرين، يعني حفظ سطرين من العلم أحسن، يكون عندك وقري بعير من الكتب وليس عندك حفظ، ومذاكرة سنين خير من هذين. ليش؟ لأن المذاكرة تنبه، ليه؟ لأن في المذاكرة تلقيح العقول، يعني بتضيف عقلك إلى عقل غيرك، العقل يحتاج إلى من يذاكر، تجد كان صغار الطلبة إذا حضروا مذاكرات الكبار تنبهوا لأمور جرتهم إلى تعرف المعرفة، واضح؟ يعني يهب سيد قطان لما كان عبد الرحمن بالمهدي في العراق طلب من يذاكر لأنه ما يستطيع يجلس خاليا، فجاء له بيحيى فتذاكر، فقال قلت لك جئني بمن أذاكر، جئتني بشيطان لقوته إيش؟ المذاكرة، فعرفوا قيمة بعض، واضح؟ ولذا يعني هذه المجالس العظيمة يعني تنبئ عما وراءها. مثلا نجد أن أبا زرعة الرازي رحمه الله قال لعبد الله بن أحمد والله إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، قال له كيف عرفت؟ قال ذاكرته على الأبواب. طبعا ذاكر على الأبواب لها مقاصد، المذاكرة على الأبواب لها مقاصد، مقاصدها ضبط ما في الباب من الحديث، بيعرفوا إيش فيه، قديش فيه حديث مرفوعة، كم في من الصحيح وكم في من غير الصحيح، كم فيه من الآثار موقوفة على الصحابة، ثم تبين مذاهبهم وفهمهم والآثار عن التابعين ومن بعدهم، يعني طبقات لهم، فيضبطون هذا كله ويعرفون ما في الباب، فإذا يعني بالمذاكرة يكتشف الفوات، واضح؟ يكتشف إيش الفوات؟ يعني ما نقص من السنن، ولذلك يضبطون السنن من خلال الأبواب في الباب. إحنا اليوم ما في عندنا مذاكرة، فيضبطون، فإذا ذاكروا على الأبواب بيعرفوا إيش ورد في الباب من أحاديث وآثار فتاوى التابعين صعب التابعين من بعدهم إلى عهدهم، كل هذا يكون مضبوطا، بيعرفوا كيف يعني فتوى فيدركون ذلك كلهم، ولذلك يتفقهون في مثل هذا. هذا أقوى فيه في التفقه، وتعرف منزلة العالم وفقهه، يعرف فقهه بإيش؟ بهذا الأمر يعني. ولذلك يعني نعرف قديش عنده من الفقه والضبط. مثلا قالوا أبو عبيد القاسم سلم انتقد عليه كتاب الأموال، الأموال صنف بعده حميد بن زنجوي أيضا، فقالوا هو من أضعف كتبه كتاب الأموال. ليش؟ طبعا شغله أمور كثيرة من الاشتغال بالغريب وغيره واتفق، لكن قالوا يعمد إلى باب فيه 30 حديثا أو 30 نصا يعني من حديث آخر، فيأتي به بضعة أحاديث يعني يعدونه إيش؟ قصورا، يعدونه قصورا في مثل هذا. شوفوا كيف المراتب، لذلك بيعرفوا الفوات، بيعرفوا السنن، كم سنة مستقلة وكم سنة تبع. لذلك قضية الأصل في الباب أو أن هذا أصل أو أقوى ما في الباب أو أصح ما في الباب، كيف يعرفوه؟ الآن الناس كيف بيعرفوه؟ من كلام فلان، لكن هم عرفوه من إيه؟ لأنه إذا قلت للعالم من قبل بسرد لك كل ما في الباب، وبعرف رتب الروايات وما يكون تبع وما يكون أصل. واضح؟ يعني يميزون الأصول من غير الأصول، وهذا مطلب عالي جدا. قد يذاكرون على المسانيد، يذاكرون على المسانيد، طبعا طبقة المسند يأتون بالأحاديث كل صحابي على حدة، ما أسند أبو بكر فيسردون ويعرفون كم عند أبي بكر من رواية، كم له من رواية في أوساط المحدثين. واضح؟ فيعرفون كم عنده من إيش؟ من رواية، مسنده كم، فيضبطونه بالدقة. فإذا جاء آخر ولو وجد فواتا استدرك عليه، فيضبط على أتم وجه. ليس هذا فحسب، بل يعرفون الرواة عنه، المكثر والمقل والمتوسط وهكذا، كم لفلان عن من حديث أبي بكر، كم صح من حديثه وكم لم يصح. لكن تذكروا لما تكلمنا عن أصح الأسانيد أو الأسانيد إلى هؤلاء الأئمة، فكيف يضبطون أصحها وأسح أضعفها؟ من هذا، من المذاكرة وين؟ على المسانيد. طيب بعرفوا عدد الرواة، كم روا عنه، يعني كيف عرفوا أن أبا هريرة روا عنه أكثر من 800؟ بجمع مسنده والمذاكرة فيه، بجمع. طبعا الدكتور أحمد صالح العلي العزي في كتابه دفاع عن أبي هريرة، وهي رسالة قيمة جدا، وأنا دائما أنصح بقراءة مقدمتها على الأقل، المقدم. ليش؟ لا، ليست فيها الخلاصة، فيها ما يحفز طالب العلم على الطلب، لأن المقدمة طبعا هذه كتبت قبل ما تكون هناك الموسوعات والحوسبة. إيش يعني قراءة من وين؟ والكتب مباشرة، وبعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع. ها؟ أي نعم. فأنصحنا بقراءته. طبعا هو جمع 600 يعني بضع 40 43 أو كذا، والباقي لم يجمع لأنه ما استوعب. طبعا الجمع المسانيد أبواب يعني فيه تحتها أشياء كثيرة جدا، لو أردت أن أسترسل تذهب المحاضرة كلها في هذا، لا درسكم خلينا. فإذا يعرفون ويعرفون التراجم، مفهوم؟ شو التراجم؟ للنسخ، فلان عن فلان عن فلان، يعني كم مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، كم رواية كذا، أنا أذكر في الستة أظن من خلال تحت الأشراف 69 رواية و70 الستة ملحقات. شوف عرفناها من وين؟ مسانين، فهمنا؟ طيب إذن هذه نوع من المذاكرة، أحيانا لا على تراجم فلان عن فلان. ليش مذاكرة على التراجم؟ من نتائج الأسانيد، يعرفون كم عند فلان من هذه النسخ وكم عنده من فوات، واضح؟ يعني فلان عن فلان عنده كذا، لكن لأنه ويعرفون من كتب على الاستيعاب ومن كتب على الانتخاب أو الانتقاء أو النقص، فيعرفون. وهذا في طيب أحيانا يترجمون، أحيانا لا عندهم طريقة في التراجم في أحاديث الأبواب غير الباب ككل، الطهارة وكذا، لا حديث فلان، واضح؟ الحديث تراجم مثلا حديث مثلا يجيبوا ترجموا اللي هي الأحاديث الأمات أو ما يدور وله روايات كثيرة فيضبطونها بالدقة. ولا كيف عرفوا أنه والله روى عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 حديث إنما الأعمال، والتفرد حصل في الطبقات الأربع ثم التواتر بعد، والأنصار يقول لا أكثر من 700. السبب في المذاكرة يكشفونه فيعرف من يزيد على الآخر. مثلا يعني الحاكم رحمه الله أولى هذا الباب عناية كبيرة، وابن الصلاح اختزله. ما السبب؟ لأنه لا يوجد حتى في عهد ابن الصلاح من يقدر على مثل هذه الأبواب، واضح؟ يعني لو جبت محدثي عصرنا كلهم ما بغرقوا في بحر، ما نقول حافظ كبير، صغار الحفاظ من عدوا. ليش؟ لأنه أيننا وقفوا على أمور لم نعرفها. الحافظ الذهبي لما نظر في مسند أبي علي نيسابور أيضا في المسار الجسي قال فأنا على يأس من أن نلحق بالمتقدم، هذا الذهبي، ثم بالك غيري، على يأس ايش؟ شوف كم، يعني ما تنظر انت في مسند عمر بن الخطاب لابن كثير جمع معظم ما عنده، والمطبوع من مسند عمر للنجاد وغيرها، ثم تنظر في لأبي علي ب1200 جزء مسند عمر بن الخطاب، كم عندنا من ما عنده، واضح؟ ولذلك هذه الأبواب كان الحاكم يقول مما يجمع، يعني حديث الأبواب، حديث الأبواب يجمعون ويذاكرون بها، ما يذاكر به من حديث الأبواب، مما يذاكر به من أحاديث الأبواب. كيف؟ مثلا حديث قبض العلم، حديث قبض العلم، قال اللي حديث عبد الله بن عمرو العاص برويه هشام بن عروة بيقول وقد رواه أكثر من 600 نفس عن هشام. وينهن ألا لو بدك تبحث يعني طلع لك 150، أنا وصلت 105 بعد جهد جيد طبعا قبل ما أستغرب الموسوعات المحروسة قبل، فما أدري الآن ممكن واحد يطلع زيادة قليل، بس قليل ما أظن كثير. شوف قوله قديش؟ 600. وقد روى عن هشام أكثر، كيف عرفه؟ بالمذاكرة. وهكذا. طيب لا، فيذكر بحديث البلدان وما يغرب به أهل بلد عن بلد. ولا أبو داود كيف يعرف مما تفردت به هذه السنة أهل البلد الفلاني ولا كذا، كيف عرفه؟ وهكذا. ولذلك هذا باب عظيم وواسع وكبير، لكنه للأسف ليس موجود. الناس اليوم بيذاكروا بحديث وروحوا يبحثوا وبعدين بيرجعوا، وبعد ما قد يرجع لكذا أو كذا، قد يفهم ما يقال أو يكون فيه كذا وكذا. هذا باب لازم نحترم حالنا، لازم نحترم أنفسنا. ولذلك قالوا كثير من المحدثين كادت عقولهم أن تذهب في المذاكرة، لأنه باب خطير يعرف الإنسان ويصير قيمته. هات يروي، وانظروا يعني المعروفة اللي هي مذاكرة طبراني والجعابي، والجعابي الجعابي ومع ذلك حتى على عليه وفرح لما بقول له يعني بده يغرب، لأنه كل عبد يجي يغرب كذا. أحيانا في مذاكرة بطريقة ثانية وهي السؤال، يعني أبو حاتم كان يقف المحدثون ببابه يقول يلا من يغرب علي بحديث فله درهم أو دينار، يريد أنه يلاقي شيء ليسمع ليذهب ليسمع، فما يغرب عليه أحد. هذا أبو حاتم، هذا أبو حاتم. شوف إيش هذول، ها شو هؤلاء، هؤلاء فحول، فحول رحمه الله. خلقوا للعلم كما قال القيم عن بعض السلف، من خلق للعلم شف جوهره منذ الصغر. ثم قال هنا حقيقة بعدها، قال وليشتغل بالتخريج، تخريج أحاديث الشيوخ كما فعل الخطيب والدارقطني وغيره، يعني يخرج بأسانيده هو، ليس التخريج كما هو اليوم، لا يخرج وين؟ بأسانيده هو حديثه. والتأليف ضم الأمور لبعضها، والتصنيف يعني كل صنف على حدة، إذا استعد لذلك وتأهل له، لأن التصنيف قبل التأهل يفضح صاحبه، وبعد التأهل يخلد ذكره. ولذلك ما بيجي واحد يعني البخاري رحمه الله حينما بدأ يصنف، يعني يرجع الأصناف كل واحد على حدة، بدأ بسن 16 أو 18، لكن كم عنده من المخزون؟ لكن هل انتهى في هذا ولا بعد ما نضجت معارفه؟ قاعد بتتراكم المعارف مع الأيام، وبيصنف تيجي بتخطر فيه تشتغل الأمور الماكينة العقل ويحفر، ثم بعد ما تنضج المعارف يكتب. لكن الآن إيش الناس على طول بروح بتلقط من هنا ومن هنا، بتيجي الأمور يعني فيها الخلل، يعني كما قال بعضهم خذ من هنا ومن هنا وقل ألفت هنا، يعني مشكلة يظهر. وذلك بعضهم يقول لو قلنا لكل نص يرجع إلى صاحبك لم يبقى شيء. ومن هنا كان بعضهم يقول جمع وترتيب، أنا ماليش غير هذا. بعضهم لا، التصريف واضح، يعني لنرى مثلا، شوفوا الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري كتبه، لأنه هذا من الكتب التي يعني فرغ نفسه لها. شوفوا كتاب فتح الباري كيف، صح في أوله قدامه شروح عظيمة وخاصة في مقام النقد والتعليم مثل قطعة بن رجب، لكن هل ابن حجر يعني بنشرت أموره بعدها ولا بقي كما هو؟ ها؟ ليش؟ لأنه ما عرف ناضجه، وجد أو لم يجد، واضح؟ وهذه شوفوا لما تنضج المعارف يختلف. مثلا نجيب مثال في المعاصرين، طبعا المعاصرون يعني ما خلت دنيا من هذه النماذج العالية، الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله، شوفوا هذه كتبه في هذه، شو تقرأوها، هذه ما يلقيه على طلبته أو يكتب من راسه. شوف كتابه، كتبه طبعا أحسن ما كتب عن الأئمة، أحسن ما كتبه أبو زهر، إيش زهر رحمه الله، إيش لا مو الأربعة كلهم، يعني ستجد مثلا يعني لما تقرأ يعني كتابه عن الشافعي مش مخلي شارد وارد، هذا بخت يملي على طلبته محاضراته، عن مثلا ابن تيمية بعض الأمور كذا، لكن متى ما ترك إيش هذا. وآخر شيء زهر التفاسير، كانت تقول بنته كان جالس على مكتبي مكتب التفسير، من وين؟ من هون. حتى وكان يلهج يقول يا رب انه يتم هذا التفسير، لكن اخترمته المني، فكان اخر ايه كتبها ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ان انا اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فسقط القلم من يدي، وكانت اخر ايه كتبها رحمه الله. شوف الكتاب خاتم النبيين كما اخبرنا شيخنا الإعلام الشيخ سيد سابق رحمه الله، وكان يقول أصل الشيخ أبو زهر رأسه كبير الله يرحمه، فيقول هذه عن الشيخ سيد سابق، يقول قال لنا قال كتاب خاتم النبيين كتبه أبو زهر وهو في الإقامة الجبرية أيام ذي الناصر كتب هذا الكتاب. شوف شوف هذا لذلك لاحظوا كله إيش سحبة واحدة تشفي فوق تحت. الآن إحنا الله يرفع عنا كالثوب المرقع، كلام جميل كلام ناقص، وأحيانا الجمل غير مرتبطة بعضها ببعض، تسأل أحيانا بعض الطلبة وهو بكتب رسائل دكتوراه ولا غيره تقول يا ابني وين الخبر، خبر المبتدا هذا أو خبر إنا أو مش داري، مش داري على كل شيء كتب يعني قلوا الخبر يعني. ولذلك حينما تنضج المعارف ينتفع بالتأليف، واضح؟ كما في التدريس، ولذلك قالوا إذا تصدر الحدث يعني في التأليف أو التدريس فاته علم كثير. ليش؟ لأنه إذا تصدر في التأليف مبكرا وخرجت مؤلفات للناس، حينما يكبر سيندم ويقول يا ليتني لم وألف تلك. وانظروا إلى أستاذنا العلامة السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى، هذا الرجل الجبل أديب الكبير، لكن حط كما قال هنا يعني يعني يقول يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه لما مات. سيد صقر رجل فحل في العلم، ما دام جبنا فحل، وقد حقق ديوان علقمة بن الفحل وهو في الثانوية الأزهرية وشرحه. شوفوا هذا الرجل، هذا كان الشيخ أحمد شاكر يقول عن وقد أطلعنا تلميذنا النابه سيد أحمد صقر، وهو من هو لما كتب في الستينيات أولا نقد لتحقيق محمود أحمد شاكر لطبقات فحول الشعر، كتب نقدا على التحقيق، جعل محمود شاكر وهو من هو فيما بعد صار شيخ محمود شاكر بعده طبعا شيخ العربية، جعله يتبرأ من التحقيق الأول ويعيد تحقيقه من جديد. ناس تفهم تقدر بعض، ناس تقدر بعضها بعض رحمه الله تعالى. شوفوا كيف، فالنضج في التدريس. ليش؟ لأنه سيأتيك يوم ما عندك قدرة تفتح كتاب ولا تراجع، ستأتي إلى الدرس وانت تقول وين وصلنا الله يعفى عنه. لذلك أنا يعني أستميعكم أستمع مستمعين عذرا في هذا الأمر الله يعفى عني حقيقة، هذه من يعني استميحكم العذر والله يعفو عنه. يعني هذا باب حقيقة الواحد أتمنى أنه الإنسان يجد الوقت لي يعني ينظر حتى فيما يريد. بس هات الله يعفو عنه. قال وللعلماء في الحديث في تصنيفه طريقتان. نعم. إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها. وغيرها يعني المقصود الباب المعين. غيرها يعني إيش؟ الباب المعين كما فعل مثلا خطيب بغدادي البغدادي نفسه، وهذا كلام الخطيب ترى. هذا مأخوذ من كلام الخطيب على كل حال، مثل ما فعل مثلا في البسملة، في القنوت، في كذا، باب معين من الفقه أو باب. نعم. وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب. نعم، هذا باب، هذه طريقة. وهذا الحقيقة يعني يعطي دقة وقوة في الفقه، واضح؟ والناظر في كتاب أبي شيبة يجد أن العلماء جميعا تأثروا به، لأنه وضع لهم الأمر على بساط من ذهب. هذا الكتاب العظيم. نعم. هات. نعم. قال والثانية تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده، وإن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف معجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب، فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أن يرتب على سوابق الصحابة، فيبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم بأهل الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، ويختم بأصابع الصحابة كأبي الطفيل ونظرائه، ثم بالنساء، وهذا أحسن والأول أسهل، وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك. طبعا هذا يعني موجود إما على يعني بني هاشم لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو على السابقة أو غيره، موجود. وبعضهم على حروف المعجم، ولذلك مسند أحمد رحمه الله لما فيه من التشويش حصل الترتيب له، رتبه العلماء، وأحسن ترتيب ترتيب ابن المحب على حروف المعجم، ودقق فيه كثير، لذلك الحافظ حجر استفاد منه حينما كتب أطراف المسند المعتلي، أطراف المسند الحنبلي. نعم، وهو حقيقة قالوا يعني رتبه وتعب عليه. وهذا المسند حقيقة أنا لا أدري الترتيب ابن المحب لما لم يطبع حتى اليوم، وطبع منه جزء واحد موجود، لكن ما اللي يعرفه أنه المطبوع أنا عندي منه اللي هو جزء أبي سعيد الخدري. نعم، وعليه يعني المحقق حقيقة تعب عليه كذلك أكثر، لأنه تعبته الرموز وحقق وجاد فيه ابن المحب وتعليقات غيره، وكذلك ابن كثير أيضا في مسنده أيضا. فهذا يعني هذا المطبوع، لكنه كتاب مرتب غاية الترتيب. ومسند أحمد عظيم، يعني هو من المسانيد العظيمة التي يم هات. قال ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا، لأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده. نعم، وهذا حقيقة فعله علي بن مديني قبل، لكنه تلف. لما؟ لأمر يريده الله. علي بن مديني جمع المسند معللا كما قالوا، لكنه ذهب في رحلته الطويلة فرجع، وكان في صندوق فرجع فحركه، وإذا بالأرض قد أكلته. لله حكمة في كل شيء. لكن مسند يعقوب، مسند يعقوب كبير جدا، إلا أنه فقد، ولعل الله أن يمن، لكن بطريق ثاني جاءنا في الدارقطني يعني في العلم. ويعقوب يعني كان قد استأجر مساخا لأجل هذا، قالوا كان عنده يعني كم 60 أو 40 لحاف ينامون فيها بحيث يتابعون ما كان يفعل. وهذا يفعله كثير من العلماء إلى عهد قريب، موجود إلى اليوم، يجيب المادة الخام ويقول لهم يلا اشتغل، يعني رتب اشتغل، مش انه يكتب من عندي، لا، يعني كما قالوا عن الألوسي رحمه الله، قالوا أكثر تصنيفه للروح المعاني كان يجمع في السحر، يجمع في الليل هل يصلي في السحر، ثم يبقى النساخ طيلة النهار في جمع ما جمع في ذاك الوقت المبارك، كما قال ابن تيمية يبقى النساخ جمعة فيما يكتبه في يوم، وهكذا السلام. هذا يحصل، هذا يحصل. ليش؟ لأنه كل ما نضج الإنسان وعلت معارفه ما يجيء منه في ساعة لا يجيء من غيره في يوم وهكذا وأيام. نعم، يعني أحمد رحمه الله حينما نظر إذا مسند علي ذهب وفلان وفلان وفلان، فعلى طول جمع المسند في وقت قصير، لذلك حصل التشويش في الترتيب بسبب هذا، وهذا يدل على شيء عظيم جدا. نعم، هات. قال: ومما يعتنون به طبعا مسند يعقوب لم يبق منه إلا قطعة يسيرة من مسند عمر بن الخطاب، تدل هذا نموذج على ما كان عليه. نعم. قالوا: ومما يعتنون به التأليف جمع الشيوخ. نعم، أي جمع حديث شيوخ مقصوصين كل واحد منهم على انفراده. نعم. قال عثمان، وهذا يذكر عليه أيضا، مذكر على الشيوخ كذلك. نعم، نفعل. قال عثمان بن سعيد الدارمي: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مخصص في الحديث. نعم. إمام وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة وهم أصول الدين. لذلك عرفوا ما عند كل واحد عن لا عرف ما عند كل واحد من الحديث، كم عدد حديث فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كيف؟ يعني مثلا تجد واحد مثل الشافعي يقول لك مثلا حديث مالك، ضبط حديث مالك وحديث ابن عيين، عند مالك مثلا حديث الأحكام إلا 37، وعند سفيان إلا 9، شو يخلى يعرف أنه هذا أزيد من هذا وكذا؟ هذا الجمع الدقيق، هذا الشافعي وهكذا، وسفيان ثوري كذلك جمعت وجمع الرواة عنه وعرفوا كم حديثه، وبعضهم يزيد إليهم من يعني في رتبه. تفضل. هؤلاء يعني بشدة انتقادهم بكثرة، لا، مدار الرواية انتهت إليهم، ليست قضية الانتقاد فقط، لا، بل أصبحوا مدار الرواية، يعني مرجعها من التابعين إليه، واضح؟ يعني صار هذا، هذول الاثنين في الحجاز، هذاك في البصرة، وهذا في الكوفة، وهو مدار الرواية كله، واضح؟ يعني ما تخرج الرواية عنهم. إذا قالوا مفلس لأنه ما عنده شيء، شو ما عندك أنت أصحاب هؤلاء يعني. ولذا نجد مثلا الحافظ عبد البر لما جاء يشرح موطأ مالك شو سوى فيه؟ قلبوا على في التمهيد على الشيوخ، شيوخ مالك، عشان يعرف طرق إلى كل واحد وهكذا، لأن هذا طريق. ثم في التقصي والتجريد اختصر ذلك وبين، عشان يبين الاختلافات إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهذا يعني ملحظ عظيم عشان تعرف ما لفلان وكم عنه من الرواة وكم لهم من الحديث وكم فاته وكم يغرب فلان عن فلان وهكذا. ولذلك تجد أنهم يعرفون ما يغرب فيه كل واحد عن الآخر، وهم محور الرواية، وهذا علم دقيق جدا، واضح؟ مثلا إيه؟ يعني مثلا أذكر في رسالة وأشرفت على جمع من هذه الرسائل التي في طبقات الرواة عن هؤلاء الأئمة، يعني عن شعبة وعن ابن عيينة وعن الحسن البصري. مثل الحسن البصري روى عنه أكثر يعني ما في الرسالة 642، واستدرك الأخ الكبير الفاضل دكتور عبد الله دنفو واحدا على الطالب، وصاروا 643 راويا. نعرف المكثر من غيره ونعرف من له رواية أو أكثر وهكذا. نعم، هات. نعم. نعم. منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي، ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف. نعم. مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في أسباب لذلك كثيرة. نعم هذه كلها تراجم هي كثيرة موجودة. على كل حال هذه جمعت، يعني مثلا جمع منها أحد إخواننا جمع كتابا في من روى عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني صنف فيها العلائي أو قبله موجود ابن مندور، لكن العلائي جمع الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قاسم بن قطلبغة رسالة وهي محققة يعني في من روى عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استدرك عليهم كثير. فأخونا يحيى الثمالي جمع يعني كل هذه التراجم التي استطاع أن يقف عليها فأربع على الجميع، يعني ضعف ما في هذه الكتب السابقة، فيه ضعف أو أكثر من الضعف مما في هذه الكتب، واضح؟ وكتاب مطبوع على كل. إذن هذه تراجم وتكثر ويعرفونها، ثم الحكم عليها، واضح؟ وبعضهم قد يستوعبها وبعضهم قد ينتقي منها وهكذا. نعم هات. نعم. وسموها ترجمة لاحظا، وكان من أكثر هؤلاء السابقين اعتناء بها شعبة، واضح؟ أما الأبواب فأكثر المعتنين بها من السابقين من سفيان، إذا قالوا سفيان صاحب أبواب وشعبة صاحب تراجم، هذا المقصود بالتراجم هنا، لأن الكلام والمعنى يختلف باختلاف ما يساق الكلام فيه، ولذلك يقولون تختلف العبارات اختلاف الاعتبارات، تختلف العبارات اختلاف هات. نعم. قال ويمنعون أيضا أبواب من أبواب الكتب المصنفة الجامعة من الأحكام فيفردونها بالتأليف. نعم. تصير كتبا مفردة له باب رؤية الله عز وجل. وقد جمع الدارقطني فيه كتابا مطبوع بكل حال. نعم. نعم. وباب رفع اليدين. مثل البخاري. باب القراءة خلف الإمام. البخاري والبيهقي. نعم. وغير ذلك. نعم. ويفردون أحاديث فيجمعون طرقها في كتب مفردة له طرق حديث قبض العلم. وقلنا قبل شوي. نعم. نعم. وحديث القدس يوم الجمعة. وغير ذلك، وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف. نعم. وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. ولا شك لأنها مشكلة تفسد فساد النيات فساد للأعمال فيما بعد. نعم. نعم. قال بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو مئتي طريق فأعجبه ذلك، فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك، فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت منهاج التكاثر. لأنه ما في فائدة منه. ثم يحيى أن يخرج لأنه أعجبته نفسه بالمئتين، ما هذا قدي قال يلا. نعم. قال ثم يحذر أن يورد إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تحديده وتحليله وإعادة النظر فيه وتكريره. نعم. وليتقي أن يسمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه، كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني أنه قال إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على خفاه لا يدري. ليش؟ لأنه افتدى بما لم إيش ينبغي له، لأنه كانوا الأول يعني ما يقرب ويصحح له النية، أما من أول ما أول ما شطح نطح يعني مشكلة. يعني هذا يؤخرها هذا بعدين بس يتفق، يعني يشدو ثم بعد ذلك يشتغل بهذه. قال ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن مفصح عن أصوله وفروعه شارح لمصطلحات أهله ومقاصده ومهماته التي ينقص المحدث بالجهل بها أقصى الفاحشة. فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به، ونسأل الله سبحانه فضله العظيم وهو أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ثلاثة على كيف يلا هات. النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنادر. أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بائرة من السنن المؤكدة. روينا ريحك الشيخ إذا أردت يريحك ولا عادي فلس. طيب قال روي من غير وجه عن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه أنه قال فالإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنة أيضا ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. قال أبو محمد رضي الله عنه طلب الإسناد العالي سنة عمن سبق. قال وقد روينا أن يحيى بن معين رضي الله عنه قيل له في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. قال قلت العلو يبعث الإسناد من الخلل لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا ففي قلتهم قلة جهاد الخلل. حسب وقت رايزك دلالات السلام عليكم 20 من الإسناد العالي والناس من هذا من المواضع التي اهتم بها المحدثون وأصبحت يعني نوعا قد صنف فيها الإمام بن طاهر رحمه الله رسالة مسألة العلو والنزول المطبوعة كل حال وكان موضع اهتمام. ثم ذكر في خصيصة الإسناد أنه من خصائص هذه الأمة وأن الإسناد عالي سنة مؤكدة. من أين جاء حديث لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تماما وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن رسولك قد الذي أرسلت قال لنا كذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم بينه. لو كان هذا لا يلزم لقال له قد وصلتك الرسالة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما أجاب بما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك جعل من السنن. طبعا العلو مطلب كبير حتى يقل الخلل لكن بقصد نظافة الأسانيد ومن هنا قالوا يعني النزول شؤم إلا أن يكون أو مقصد. أما العلو مع عدم نظافة الأسانيد فهذا لا يفعله إلا يعني من ليس له حظ في العلم يعني بمعنى لا يفرح به كمثل تتبع الأسانيد والغرائب العالية التي تحتوي على المتروكين والضعف شديدي الضعف هذه لا يفرح بها. وكون الأئمة رحمه الله قالوا طلب يعني الإسناد العلو هذا سنة كانوا يرحلون لأجل هذا العلو. وفي كلمة نفيسة جدا لأبي علي القالي في كتاب الأمالك أوله وهذا من أصول كتب الأدب يقول أن العلماء بيرحلوا لطلب علو الرواية ويلازموا لأجل تحصيل الدراية ولذلك من لم يرحل نزلت أسانيده إلا من كان في دار هي أصل في الرواية كمثل مالك مثلا. مالك ما يلزم يرحل ليش لأنه مدينة أصل نعم. فالرحلة إذن لطلب العلو وعيب على كثيرين النزول بسبب عدم الرحلة كما عصر ابن أبي الدنيا مثلا ابن أبي الدنيا ينزل نزل في أسانيده بسبب عدم الرحلة قلة الرحلة تعرفوا كان مؤدبا لابناء الخلفاء فهو ما يستطيع فارق فلذا يعني يطلب فيما يجد يروي وذلك ولو بنزول حتى مثل أقرانه ومن دونه وهذا موجود معروف وهذا ملحظ. فلذلك كل من لم يرحل لم يعلو إسناده إلا من كان في أصل ذلك الرواية كمثل مالك نعم هذا واحد. ومنه إذا قال ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق إذا كان الصحابة رضي الله عنهم رحل بعضهم إلى بعض وقد سمعوا وخاصة بالحديث الواحد فكيف بغيرهم. هذا العلو يعني أمره مهم غاية الأهمية، وخاصة يعني في طلب الحديث. نعم. ثم لما قيل ليحيى بن معين في مرضه الذي مات ما تشتهي؟ قال بيت خالي اسناد عالي، يعني قلة مشاغل وإيش اسناد عالي، لأن كل ما زاد راوي بده يزيد فيه النظر والعلائق، علاقة الراوي بغيره ثم هكذا. ومع ذلك مع هذا الأئمة وجد عندهم علو ووجد عندهم نزول، يعني أحمد وجد عنده حديث نازل، بخاري وجد، النسائي وجد، وغيرهم كثير، يعني هناك حديث ينزلون فيها نزولا شديدا. تسعة. نعم. لكن مسلم أكثر. لاحظوا مثلا الترمذي، قتيبة بن سعيد شيخ ومع ذلك يروي عنه وبينه وبين قتيبة أربعة خمسة، قديش هذا النزول شديد، واضح؟ مثلا نزول طبعا له أسباب، له أسباب، خلينا نؤجل شوي. يعني سفيان بن عيينة لما قال الزهري فطنوا له، قالوا له هل سمعته من الزهري؟ قالوا لا، ولا ممن سمعه من الزهري، عبد الرزاق تلميذه رواه عن تلميذه عن معمر عن الزهري، نزل فيه لأنه ما حدثه به، فما يستطيع، وهل يدعيه؟ هل يدعيه؟ سير إيش؟ اسقط كل رأس ما له الرواية. ولذلك عرفوا صدق الأئمة من هذا. مثلا الليث عنده علو ومع ذلك أحيانا يواسطين ثلاثة عن بعض شيوخه، وهكذا يعرفون صدقه من جهة، وأنه واثق من نفسه غاية الثقة فيروي بنزل ولا يعيبه، ما يخفي هذا، واضح؟ ولذلك قالوا تعرف صدق المحدث من غير وين؟ إذا روى عن شيخ وروى عنه بواسطة أو أكثر. أيوة، ما يريد التلييس من جلاوة، إعلان الصدق، لأنه إشكال كبير لما تروي أنت عن شيخك أو بإسناد نازل جدا، تصوروا أربعة بينك وبين شيخك أو خمسة، شوف كيف. طبعا هذا فعله من؟ الصحابة، في رواية الصحابة عن التابعين فعلوا من قبل، يعني ما يضرهم. نعم. أيوة، الحقيقة قبل ما نيجي للموافقات، يعني هذه اللي هو نتكلم على هذه القضية، ما السبب في النزول؟ ما السبب؟ أن الراوي لا يعني مثلا لما قال أحمد لإسحاق وجدوا جالس عند سفيان، وكان الشافعي له حلقة، يعني سفيان عمر، واحتج للشافعي للتفقيه، فقال له إن فاتك عقل هذا لن تجده، وإن فاتك حديث العلو تأخذ بنزول ولا يضرك. طيب لا يضر في دين، شو السبب؟ طب ليش ما يروين مرة ثانية عنه بعلو هو موجود؟ لأن الشيخ لا يمكن أن يروي له مرة ثانية، روح سمع أصحابك اللي حضر الدرس، إذا قالوا هذه مثل، بعض الناس يظن البركة أو المزاح، من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب كما قال الزهري وغيره. شو يعني؟ أنه اللي سمع سمع، واللي راح واللي ما حضر راحت عليه، ما بقدر، بده يروي عنه مش عنه، ما بيعطيه إياه، فهمتم؟ إذا يقول له أنا يعني مثل البقرة كل ما بدك تحلبني وكذا، لا، روح اروي. هو ليش سعيد المسيب يقول إن كنت لأمشي ثلاثة أيام في رواية حديث الواحد يصير ليالي ثلاث ليالي، يعني مع أيامها في طلب الحديث الواحد، ليش؟ ليه؟ لأن الشيخ تكون له عادة ما بروي إلا هذا، فإذا ما جاء ما بعطيه، طب لما يروح له مرة ثانية يروي له اللي ذهب عليه ما بيعطيه. فهمتم كيف؟ سبب العلو والنزول ما هو؟ أن الشيخ لا يعيد. وذيك مرة أحدهم سأل سفيان، ما أدري هو ابن المهدي أو غيره أو أحد، المهم أسأله حديثا بده يستذكر، قال له أما حدثتك به؟ كان قبل 30 سنة ولا كذا، قال له أما حدثتك به قبل كذا وكذا، يعني تجاهز راجل تختبرني يعني ما طيب. ومالك لما يعني طلب من الزهري أن يروي له أحاديث روى له 100 حديث ضبط 40 بده يعيد للثاني، قال ما كنا نفعل ذلك، ما كنا نفعل ذلك، شو تعيد إيش هذا؟ قال الله المستعان 40 ضبط 40 شو نضبط شو لواحد. ولذلك هذا التفاوت. وذلك كان العلو والنزول سببه انضباط الرواية، واضح؟ بعض الناس يظن أن هذا باب مفتوح زي ما يصير اليوم، قرويات وكل بعيدها فيش جديد، هذه مصيبة، واضح؟ ما كان عندهم العلم المعاد، ليس موجودا، ما في معاد، واضح؟ لا يوجد، يا إما جديد يا إما قوم خلصنا بضاعة قفلنا سكرنا الدكان. بدك بعضهم أحد أسباب العلو الامتناع من الرواية، خلص اللي عنده فيمتنع من الرواية، يعني وقف إيش تحديث، هذا موجود. عبد الله الخريبي ليش روى عنه لأئمة مثل البخاري بنزول؟ قال له وقفت عن خلص، خذ من أصحابه، خذ من اللي روى عنه، وهكذا، واضح؟ مسلم روى عن موسى بن إسماعيل التبوذكي بواسطة، أنه طبقة شيء. ليش؟ هذا أحد أسبابه، خلاص. وأحيانا قد يكون السبب خلص عسر معين. إذن فإذا وقف الإمام من الرواية ما بتقدر عليه، موجودة معظمها إلا ما ندر، يعني الإمام أحمد كان قد وقف لكن سمح لبقي مخلد كونه غريب، وكان يأتي على باب الدار فيروي له 3 حديث ويمشي غير المالي، زيد شوية واحد وشوف صبري بقي على كل هذا التحمل كل يوم، هذا هو يعني عدد كبير 3. وإذاك بعضهم كان يحدث بأربعة حديث، جاءك بالسيء هذا بأربعة حديث ما بحدثه، هذه الطريقة ما يمكن، ليس كما هو في زماننا يعني اقرأ ومشي الله عفوا هات. أن هذا أمر يحتاج إلى كل حال الله عز وجل يسر، أن هذا من دقائق العلم التي لم أجد من كشف عنها. أنا 20 سنة وأبحث لأفهم معنى كلمة المحدثين، علم الرواية مرقال علم الدراية، بعد 20 سنة بحث متواصل فهمته، وكل من سألته يعطيني الموجود، أنا ما بدي الموجود. الله يرحم يمد في عمر أستاذنا العلامة الكبير محمد أبو موسى، يقول هذا مضغر رجيع، يعني تجيب الكلام الموجود شو هو هذا إيش بسميه مضغر رجيع، يعني تعيد الكلام هذا طبعا. ولذلك هو يتكلم عن مسألة كثيرا وكتب فيها كتابا جمع من خلال، يعني التلاميذ جمعوها من خلال تبييض، يعني جمع تفريغ الأشرفة في أثناء تدريس كتاب الأسرار والدلائل عبد القاهر اللي هو المسكوت عنه في البلاغة، فكتب أنه أكثر العلم هو مسكوت عنه، وتكلم كلام عالي جدا، يعني أنصح كل واحد أن يقرأ هذا الكتاب. هو كل كتب الشيخ خاصة الأخيرة يعني من الكتب النفيسة كتاب هذا المسكوت عن البلاغيين، وكتاب المدخل إلى كتابي عبد القاهر، المدخل إلى كتابي عبد القاهر الأسرار والدلائل، هذا كتاب عظيم. تقف وأنت تقول سبحان من يفتح لأهل العلم، موجودة من زمان. المسكوت عنه أرسل لكم على المجموعة، أرسل لكم موجود بديكم، كتاب كبير 700 وكذا، هو كتاب عظيم جدا يعني بهزك. الشيخ موسى يكتب بكل كياني، وتتجلس معه بكل كياني، يعني لذلك تهتز أنت لكتاب. انظر حينما تقرأ في شرحه لصحيح البخاري حديث من البخاري وحديث من مسلم، تعجب تعجب. وهذين أيضا مما ينصح إيش أن يقرأ فيه. طيب هات. قال المصنف رحمه الله: في قلتهم قلة جهات الخلل، في كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا دليل واضح. ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام خمسة: أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد حديث غير ضعيف، وذلك من أجل أنواع العلو. قال: وقد قرين عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم رضي الله عنه أنه قال: قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله عز وجل. وكذا كما قال: لأن قرب الإسناد قرب إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله عز وجل. إن هذا أحد المقاصد. هنا الثاني وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ: القرب من إمام من أئمة. لا، إمام يقول أبو عبد الله الحافظ والحاكم، إمام الحاكم أبو عبد الله يعني حقيقة ليس له مثيل، ليس له مثيل في المحدثين. هذا ذلك كل من جاء بعده كانوا يعرفون له هذه المكانة، كانت مكانة مكينة عند العلماء رحمهم، وقد شرب زمزم لأجل حسن التصنيف في الحديث ورزقه، ذلك مصنفاته كانت محل اعتناء العلماء رحمهم. ويا ليت أن كتاب تاريخ ميسابور يوجد منه شيء، لكان شيء عظيم. الذي يصفه ابن السبكي لما ترجم له قال: تاريخ ميسابور عروس التواريخ. ابن السبكي ابن السبكي طلع على كل التواريخ، شو يقول؟ عروس تواريخ. طبعا تعرف جلالة قدر العالم إذا صنف تاريخ. المحدثون خذها قاعدة: إذا وجد مصنف للتاريخ فهو ناقد كبير. السلام. فهو كل من له تاريخ يكون ناقد كبير، ما بصنف تاريخ واحد نصكم يعني في العلم ولا حافظ عادي، لا، بل يكون برزا. نعم. ولذلك كانت أمنية الخطيب أن يحدث بالتاريخ، ولم يعرف فضل الخطيب إلا التاريخ هو الذي يبين مكانته. الآن ابن عساكر منين نعرف قدره؟ طيب التواريخ على طريقة المحدثين، أسانيد المسند، واضح؟ من كثير كذلك عالم، لكن ليس في يعني من أواخر من بقي مسندا اللي هو ابن العدين، وقد وصفه الذهبي وهو شيوخي وصف منقطع النظر، لأن ابن العديم في بغية الطلق في تاريخ حلب مطبوع منه ناقص كثيرا، شوف كيف يروي بالأسانيد. وكذلك الإربلي تاريخ إربل، للتاريخ إربل كذلك يروي بالأسانيد، هذه من أواخر الكتب التي ايش ابن النجار اللي تروي بالاسم، اما الباقي فلا، يعني انقطعت يعني الذهبي ومن بعد كلهم ايش قطعوا الاسانيد لانه يطول جدا. ولذا ليثبتوا المكانة يأتون إلى الإملاء فيروون بالأسند. هذا هو. هذا. قال الثاني وهو الذي ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كبر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد ذلك بإسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام من مكانه. نعم. وإن لم يكن عاليا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا، وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك، ولا ينازع بهذا بل له مسكة من معرفة، وكأن الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد بقربه من إمام وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا، ولهذا مثل ذلك بحديث أبي هدبة ودينار أبي هدبة ودينار والأشد وأشباههم والله أعلم. يعني هؤلاء طبعا علت أسانيدهم لكن متروكون، لكن هذا ليس هدب الخلف على كل هؤلاء يعني علت أسانيدهم مثل، ولذلك قالوا أنه الأشد دينار أمثال مثل رتن الهندي لما جاء بعد في القرن السادس وادعى على السماع، وهذا الذي جعل الذهبي يكتب كتابه يعني هدم صنع وثن رتن كتب فيه والحافظ حجر أيضا لخص وزاد عليه في الإصابة لما ادعى الصحب قبل السادس فمثل هذا لا يفرح به. الحاكم لم يريد أن العلو من النبي، لكن وقته كان كل العلو إيش إلى المصنفات وليس ما فيش سنيد مفردة استقلالا، واضح؟ لأنه قل جدا أن يفلت من القرن الرابع إلى الخامس حديث ليس موجودا في المصنفات قل، وهذا السبب الذي جعل ابن الصلاح يشدد على قضية الأجزاء وغيرها، وهذا معه حق فيها. نعم. المصنفات نعم، هو الآن هذا هو يعني انت شو يعني الآن تريد استقلالا ما يوجد، يعني هل الآن في واحد يقدر يدعي في وقتنا؟ طبعا في كل عصر من المسندين زمن يكثر فيه، يعني زمن يعني زمان متأخر مثلا الحجار أو قبل الحافظ بسرعة الفخر البخاري بعدين الحجار هذه مثلا آخرها أكثر علو الأسانيد مثلا من طريق ولي الله الدالو الفلاني في أسانيده نظر كلام فيها مثلا الأركاني كمان في المعاصرين رحمه الله كذلك فيها نظر بعضهم يعني فيه أسانيد فيها مدخولة مثل واحد عندنا في الأردن أسانيد مدخولة مع أنه عمر فيها كلام يعني هل يروي عن بدر الدين الحسن أو لا كلام هذا، لكن يوجد الحمد لله أسانيد عالية وفيها نظافة هذا موجود الحمد لله. نعم. الثالث العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، وذلك شوفوا ابن الصلاح ما زالت تراود هذه الكلمة لا المعتمدة، شوف هنا رجع يعني مع أنه قال في أكثر في حوالي 4 مواطن قبل ومع ذلك هنا إيش هذا 5 مواضع أو 6 سادس ليش مهاجس، وابن الصلاح محق تمام الحق في قضية هذا. وذلك ما اشتهر آخر من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة، قد كثر اعتنار المحدثين المتأخرين بهذا النوع، وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب الحافظ وبعض شيوخه وأبو نصر بن ماكولا وأبو عبد الله الحميدي وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم. أما الموافقة طبعا يعني ابن ماكولا والحميدي بعد الخطيب لأن ذاك 88 حميدي ماكولا أيضا طبقة التلاميذ. نعم هذا بعد. أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه. نعم. وأما البدل فمثل أن يقع لك هذا الحلف عن شيخ غير شيخ مسلم هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث. وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ شيخ مسلم مثل الاستخراج أحيانا. نعم. ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. طبعا هذا المصنفون احنا قلنا قبل قليل حتى لا نظلم المؤرخين مثلا مثل الذهبي او المزي او غيرهم مثلا ابن حجر حينما يروون احاديث ليبينوا اثبات نسبة الكتب التي يعني يوردونها فيذكرون هذه الموافقات والابدال المصافحات الى غير ذلك فينصون عليها وهي كثيرة مثلا في سير اعلام النبلاء كثيرة جدا في سير أعلام النبلاء مثلا عند المزي يتراجم الرواة كثيرة نعم يكثر منها في هذه الكتب كذلك حافظ الحجر في أماله نعم وخاصة ما أمله على بعض الكتب مثل موافقة الخبر الخبر والأمال المئة ولا غير ذلك نعم أو الأمال الأذكار نعم وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأكثر بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي وتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله يعني كيف يكون هذا ويحدث كثيرا مثلا عند المسلم أو النسائي أو أحد أصحاب الكتب إسناد نازل جدا وإسناد المتأخر عال جدا مثلا مسلسل بالمعمرين واضح؟ هذا إيش؟ سير مساواة يعني هذا يروي تسعة ويأتي واحد في القرن السابع السادس مثلا أو السابع ويروي عن تسعة فساوى إسناد إسناد ذاك بغض النظر عن يعني لكن بلتقي بالحديث لا لا ليس هذا فقط لا مش بس هذا لكن أحيانا يعني هو لأن الاستخراج عند المغاربة أكثر من المشارق عرفت إذا بدأ الاستخراج مبكرا عند مسلم قبل يعني أحمد بن سلمة 282 وثلاثة شوف في القرن الثالث واضح بدأوا به وليس المسألة والاستخراج عند مسلم أسهل منه عند البخاري لأن الأبواب مجموعة فيسهل عليهم أكثر هذا واحد من الأسباب لكن يمكن أن يكون لكن المسلم ليس كله عنده نزول لا إنما يعني هذا كان عند العلماء مطلب لكن التسديد تسديد أهم شيء عندهم كان التسديد لهذا ولذلك مثلا لما يجي للعلماء مثلا العلائي أنا بعد الذهب 761 قليل عنده من هذا مثلا بنية الملتبس في سباعيات مالك بن أنس يعني شوفوا قديش شير وموطا قديش بينه وبينه سبعة إشي عجب صح وهكذا احنا بعض شيوخنا المعمرين كذلك تجد مثلا الآن أكثر الأسانيد تمر من إما من الشوكاني يعني وسط في هذا أو الأكثر من ولي الله الدهلوي ولي الله الدهلوي أكثر المصنفين يمرون منهم نعم طبعا والعلو إليه علو عظيم والحمد لله على كل حال موجود أظن كتبت مرة في المجموعة موجود يرجع له أربعة خمسة نعم هات قال وأما المصافحة فهي أن تقع هذا أن شيخنا يعني شيخنا عبد الغفار حسن الرحماني عمر ما شاء الله وعمر يعني 92 أو زيادة مواليد 1331 أو 30 وهكذا، ويوجد من هو أكبر منهم على كل حال. وهي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث وصافحته به، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه. وإن كانت المساواة، لأنه من العادة أن من يلتقي إيش مصافح. وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، فتقول فيها كأن شيخ شيخي سمع مسلما وصافحه. ولك أن لا تذكر لك في ذلك نسبة، بل تقول كأن فلانا سمعه من مسلم، من غير أن تقول فيه شيخي أو شيخ شيخي. ليش؟ لأنه يعني يقولون أحيانا قد يظن بالتزيد أو تزيد. نعم. هذا ثم لا يخفى على المتأمل أن المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوه إلا بعيدا عن شيخ مسلم، فيلتقيان بالصحابي أو قريبا منه. فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسناد، أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهه، وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة، فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة، إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخاري لكونه سمع ممن سمع من شيخيهما عن أخر طبقته عن طبقتهما. ويوجد في كثير من العوالم المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقتهم المصافحات مع الموافقات والأبدال بما ذكرناه. ثم أعلم أن هذا كثير، هذا يعني كثر من القرن الرابع ما بعد، كثر جدا، وأكثر في المشيخات. ناظر في كتب المشيخات يجد أنهم يعتنون أشد الاعتناء بهذا الأمر. يعني تنظر شيخ الفخر البخاري من بعده، شوف قديش فيها كل كتب الأمالي. نعم. ثم أعلم أن هذا النوع من العلوم علو تابع للنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسنادي لم تعلو أنت في إسنادي. لا يمكن، كيف تعلو أنت وهو الزمن متأخر؟ لا، هذا لا يمكن. لكن إذا نزل أنت قد تجده من المعمرين. ولذلك بعض الناس أحيانا قد يشكك في بعض الأسانيد العالية بسبب هذا، يقول كيف؟ لا، انظر في التراجم. يعني وجدوا مثلا انه مثل فوائد الغيلانيات لأبي بكر الشافعي، وهذه كانت من العوالي، سبب ان أبي بكر الشافعي عمر، وابن غيلان تلميذه عمر، وتلميذه تلميذ الغيلان عمر، يعني عاش 88 سنة بعد، شوف بعد الشافعي كم عمر. لذلك يقولون أحيانا حينما يعمر راوي من الرواة ويكون راويا للكتاب يقول ألحق الأصاغر بالأكابر. طبعا كم هو أقل ما يسمى علو؟ كما قال أبو بكر الجوصر اللي هو 50 سنة، بعضهم يقول 30، لكن هو 50، يعني بين السماع والسماع 50 سنة عمر منفرد. واضح؟ وهذا هو السبب أن بعض الكتب تأتي يعني عن طريق المعمرين، يكون مسلسل بالمعمرين. وهذا الناظر في الكتب التي صنفت في هذا سيجد. هات خلينا ونقول إن شاء الله في المرحلة. وكنت قد قرأت بمروى على شيخ على شيخنا المكثر أبي المغفر عبد الرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمه الله لأربعي أبي البركات البراوي حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، فقال شيخ أبو المنظر: ليس لك بعالم، ولكنه للبخاري نازل. وهذا الحسن اللطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو، والله أعلم. الرابع من أنواع العلو، العلو المستفاد من تقدم، وهذا يدل على أن ابن الصلاح رحل، يعني الصلاح رحل وكثر ترى، ليس كما يظن. بالصلاح حدث، حدث مطبوع يعني، مسكين هو ظلموه يعني في المقدمة، ظنوا أنه ليس ممن، لذلك قال كثيرا من الأمور التي هي من عصر الرواية، كثير من الناس لا أحيانا قد لا يفهم مراميه. هات من أنواع العلو، العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي. نعم. قال: ما أرويه عن شيخ أخبرني به عن واحد، عن البيهقي الحافظ، عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ، أعلى من رواية لذلك عن شيخ أخبرني به عن واحد، عن أبي بكر بن خلف، عن الحاكم، وإن تساوى الإسنادان في العدد. ليش السبب؟ فقد وفاة البيهقي على وفاة بن خلف، لأن البيهقي مات سنة 58، ومات ابن خلف سنة 7. يعني نقول 400 أحسن، 400، لأن هذه كانوا يقولوها حطوا الألف حتى لا تشتبه بفئة بدل 100، فإذاك زادوها. هذا مقطوع يعني، هذا بينته كتب الإملاء. طبعا الإملاء علم قائم، الإملاء علم قائم، كان في الأزهر يدرس لطلبة إيش مرحلة العالية، العالمية يعني زي الدكتوراه الإملاء. ومن أحسن كتب فيه كتاب الشيخ حسين والي رحمه الله، وكذلك كتاب المطالع النصيرية، نصر الهوريني، مصرية نصر الهوريني، هذا أيضا كتب كتابا متينا في هذا الباب. لكن من الكتب النفيسة هو كتاب الشيخ حسين والي، كتاب الإملاء. هذه إيش؟ فما بقوله لا يعني لا تنطق، يعني في تكتب ولا تنطق، بالتمييز بس. هات. قال: وروينا عن أبي يعلى الخليل بن عبد الله. لاحظوا 87 وذاك إيش 58، إذا تقدم كثيرا. هات. قال: وروينا عن أبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله تعالى قال: صاحب الإرشاد للآن مطبوع منتخبة وليس هو المطبوع، منتخب الإرشاد وليس الإرشاد. قال: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، وإن كانا متساويين في العدد، ومثل ذلك من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه. ثم إن هذا كلام بالعلو المنبني على تقدم الوفاء المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راوي براوي. طب شو السبب؟ السبب أن السماع المتقدم غالبا ما يكون في حال التيقظ والصحة والسلامة، لأنه قد يكبر الشيخ فتضعف ذاكرته، وقد يلقن، وقد يحدث له ما يحدث، يعني يخافون من الاختلاط أو التغير. مثلا هذا الدارقطني وهو إمام الدنيا في الحفظ، أو علي بن مديني وهو من هو في الحفظ والإمام، كان حينما يجلس في بعض المجالس ويسرد يحتاج أن يلقن من تلاميذه في ضبط الإسناد. هذا التلقين ليس ضارا، هذا من أنواع التلقين التي لا تضر، نسميه تلقين المذاكرة. واضح؟ تلقين مذاكرة يعني التذكير. ليش؟ لأنه حافظ، بس يحتاج إلى من يبين له. يعني لو أنهم قالوا له من ليس في الإسناد على طول إيش ينتبه ويرد عليه، لكن هو إذا كان يقول الله المستعان هذه الأحاديث كنا نمر بها كالسهم، ونحتاج اليوم أن نلقن. كلمة نلقن إيش يعني؟ أن واحد يفتح عليه، مثل الحافظ قارئ تفتح عليه، وأنت لو أعطيته آية ثانية ما بقرأ وراه، وقف ما برد عليك أصلا، لأنه تلقنه غلط ما بردش. واضح؟ هذا لا يضر، وليس تلقين خالي من الذهن أو عدم الحافظ، هذا كان يحدث عند الحفاظ الكبار بسبب كبر السن، فمن سمع من متقدما كان إيش على السلام والضبط، ومن سمع متأخرا حصل عليه مثل هذا، فقد يكون مثل هذا. ولذلك قال مثلا مثل أبي إسحاق السبيعي، هل اختلط أو غيره؟ لا، الذهبي يقول لا، إنما كبر وشيخ وتغير وما اختلط قط، واضح. لكن عبد الرزاق حصل له شيء من مثل هذا، واضح، حصل مثلا في مثل هذا يعني حصل عنده شيء. لذلك من سمع قديما اختلف عن من سمع مثلا رواية الدبري، إسحاق الدبري إيش تكلموا فيها السبب صغر السن من جهة، وأن السمع وين بعدما عمي تأخر، صحيح بضبط أبيه له لكنه تأخر، فسمع من تقدم مختلف عن سمع متأخر، وهكذا. هذا هو السبب في قضية تقدم السماع وجعل التقدم في السماع علوا، واضح. ليش؟ لأنه حقيقة اللي يعني وقت صح مع كبر السن ممكن تنضج المعارف، لكن أحيانا الضبط، يعني أنا أقول عن نفسي أحيانا أنه الواحد بعدنا في أول، لكن أقول سبحان الله لما كنت أدرس قديما قبل 30 سنة، التدريب ولا النزهة ولا غيرها، وهذه مقدر الصلاة، لا النصوص والاستحضار وكذا، وين الآن؟ لله يا محسنين. الله يعين إن شاء الله. هات قال: وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخ من غير نظر إلى قياسه براو آخر، فقد حده بعض أهل هذا الشأن ب50 سنة، وذلك ما رويناه عن أبي علي بن الحافظ النيسابوري قال: سمعت أحمد بن عمير الدمشقي وكان من أركان الحديث يقول: إسناد 50 سنة من موت الشيخ إسناد علو. قال: وفيما يروى عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ قال: إذا مر على الإسناد 30 سنة فهو عال. ليش؟ لأن هذا بحسب العصر، كل واحد تكلم عن وقته. نعم. وهذا أوسع من الأول والله أعلم. الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع. قال: أنبئنا عن محمد بن ناصر الحافظ عن محمد بن طاهر الحافظ قال: من العلو تقدم السماع. قال: قل: وكثير من هذا يدخل في النوع المذكور قبله، وفيه ما لا يدخل في ذلك بل يمتاز عنه، مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا، وسماع الآخر من 40 سنة، فإذا تساوى السند إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى. فهذه أنواع العلو على الاستقصاء والإيضاح الشافي، ولله سبحانه وتعالى الحمد كله والله أعلم. قال: وأما ما رويناه عن الحافظ أبي طاهر السلفي رحمه الله من قوله في أبيات له: بل علو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. قال: وما رويناه عن الوزير نظام الملك من قوله: عندي أن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغت رواته 100. فهذا ونحوه ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب. يعني على الاتساع، هذا على الاتساع في يعني معنى خاص وليس مطلب المحدثين، يعني هذا ليس مطلبا، لأنه يجي يبحث في السماع بده يكون كما قال أبو حاتم: إذا سمعت فقمش وإذا رأيت ففتش. فما بتجي تقول والله أروي لي حديث صحيح، يقول لك قم قم رخ، يعني كما فعلوا بهشي بشير، قال يعني دلسش علينا، قال حدثه 30 حديث، هل دلست عليه؟ قال لا، قال كل اللي حديث دلست عليه جيت اشترطوا علي؟ لا. فلذلك إنما في قضية الصحة وين؟ فيما بعد. أنت تجمع في الكتب. وعن الآن مثلا الاهتمام بهذه العوالي موجود، وبعض المعاصرين صنف في الثلاثيات وعنده أوهام كثيرة جدا بسبب عدم التدقيق في هل هذا السند ثلاثي ولا لا، فيكون هناك فيها من السقط ما لا يدركه، وهذا فيه يعني لحوق نقد. ذلك مسألة الصحيح، الصحيح موجود، صحيح البخاري صحيح مسلم، واضح؟ فهل نقول في البخاري نفسه في علو ثلاثيات ومثلا وهكذا؟ وإن حصل أن بعضهم يعني ادعى بعض الأحاديث في البخاري أنها ثلاثية وليست كذلك وهكذا. نعم. أما النزول باقي شيء أربعة خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد. الوقت بسرعة يمشي ما شاء الله.